أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول أنه مر عليه سنين لم يكن يصلي ثم تاب الآن، ماذا عليه؟ ما دام أنه سنين فلعله يكثر من النوافل كل ما يستطيع ويحافظ على الصلوات محافظة تامة في أوقاتها وفي كل ما يلزم لها، ولعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه، فإنه يوم القيامة إذا حسب العبد عن فرائضه سواء الصلاة ولا غيرها ووجد عنده نقص في الفرائض يقول الله عز وجل انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منه. ولذلك ينبغي المسلم دائما يكثر على أن يحرص على أن يكثر من النوافل سواء للصلوات أو للصيام أو غيره، لأن النوافل تكمل الفرائض. أحسن الله عليك، هل هناك دليل على أن عورة الأمة كالرجل؟ لابد فيه دليل، لكنه ما يحضرني الآن لما يأتون به من تلقاء أنفسهم، يعني مثل هذه الأمور ما يأتون بها إلا بدليل. أحسن الله عليك، سؤال يقول هل معنى صلاة العصر الوسطى الفضل أم غيره؟ الله الذي فضلها عز وجل وكانت وسطى لأنها وسطى بين الليل والنهار، لأنها هي توسطت بين المغرب وبين الظهر، لأنها أحد صلاة البردين، لأن في آخر النهار يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. وأما لماذا فضلت فالله عز وجل أعلم وأحكم، الحكمة العلم عند الله. أحسن الله عليك، سؤال مثل السؤال السابق يقول ما الذي أخرج الأمة مع أنها امرأة وذكرت عورتها مثل ما ذكر المصنف، حصلت الفتنة بها؟ لا، على كل حال الفتنة غالبا إنما تحصل بالحرة، أما من حيث أنها أنثى فنعم، لكن عاد ما هي الحكمة؟ قلت لك ما أدري الحكمة، الله أعلم ما هي الحكمة أنه سوي بينها وبين الرجل بالعورة. ما مر بي يعني شيء أستطيع أن أقول الحكمة كذا وكذا، ما أذكر فيها الآن. حسن الله عليك، السؤال يقول يقال أن اثنين من المشايخ رأى في المنام نبينا صلى الله عليه وسلم يتبسم وأنه راض عن أمته من نصرتهم له، ما تعليقكم على هذا؟ أقول العلم عند الله، إذا كانوا قد رأوا فالرؤيا الصالحة تبشر بالخير، لأن الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بين عليه الصلاة والسلام أن البشرى في الدنيا هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، فإذا كان ما نقل صحيح فهي تبشر بالخير إن شاء الله. ويجب على الأمة نعم أن ينصروا نبيهم ودينهم ويقوموا ضد أعدائهم بكل ما يستطيعون من غير إثارة قلاقل أو أشياء تسيء وتضر أكثر مما تنفع. أما أن نرضى بما حصل فلا، ولم يرضى أحد لا من الشعب ولا من غيره، الكل ساخط لما حصل، ونسأل الله أن ينتصر لنبيه ودينه وعباده المؤمنين وأن يعز الإسلام والمسلمين. حسنا الله إليك، هناك دعوات تدعو إلى مقاطعة الجهات الدنماركية. على كل حال المقاطعة من حيث المقاطعة المالية هذا يجب أن يتعاونوا جميعا، لأنه ما دام أنهم لم يروا حرمة للدين وأهله ولا لمن جاء بالحق من عند الله واستهتروا، فأقل ما يكون يجب نحن أن نفعل ما نستطيع، فنغضب لغضب الله ونبيه عليه الصلاة والسلام. ما يفرق بين المنتجات التي تصنع هنا والمنتجات التي تصنع في بلادهم؟ على كل حال كل شيء ينفعهم يجب أن نحرص على أن نضرهم فيه، كل شيء ينفعهم يجب أن نقاطعهم فيه حتى لا نفيد أعداءنا ما دام أنهم لم يروا حرمة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولا لديننا ولا ولم يروا لنا قيمة ولا احترام ولم يبالوا، فيجب أن نعاملهم بالمثل. أحسن الله عليكم، لأن الأكثر الذي يتضرر التجار المسلمون من هذا الفعل. على كل حال عاد هذه أمورنا، المهم المقصود المقاطعة في التجارة المستقبلة، أما الذي عندك في المكان موجود عندك قبل أن يحصل ما حصل لا بأس عليك أن تبيعه ولا بأس علينا أن نشتريه لأنه دفعت لهم قيمته. أما الكلام على أن ما نستقبل منهم شيء جديد عقوبة لهم وجزاء وردا لأمثالهم. أحسن الله عليك، ما الذي يسحب زيارته في المدينة النبوية؟ الزيارة المزارات في المدينة أولها وأعظمها وأفضلها المسجد، يجب الإنسان إذا سافر جاء قاصدا أن يقصد زيارة المسجد النبوي بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما تسافر إلا من أجل هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. أما إذا وصلت إلى المدينة وصليت في هذا المسجد فيستحب لك أن تأتي للمواجهة وتزور النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب، لا رفع صوت ولا ترديد كلاما زايد، تسلم عليه السلام السنة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. ولا تكرر الزيارة أيضا، لا تجعلوا قبري عيدا يقول عليه الصلاة والسلام، ثم تسلم على صاحبيها أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ثم يستحب لك أن تزور أهل البقيع وتسلم عليهم وترحم لهم وتدعو الله لهم، ما تدعوهم أو تبرك بهم لا، بل تسلم عليهم وترحم عليهم وتدعو الله لهم. ثم أيضا الشهداء في أحد كذلك. أما مسجد قباء فإن الإنسان ينبغي له أن يزوره في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، في الضحى، في الظهر، في الليل، لكن لو أتيت له في الصباح قبل طلوع الشمس فلا تصلي حتى تطلع الشمس، حتى تشرق. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان بأجل عمره. فزيارة هذا المسجد وزيارة قباء على للرجال والنساء، وأما زيارة القبور فهي خاصة بالرجال، وما عدا ذلك ليس فيه مزارات لا للرجال ولا للنساء، لا ما يسمونه بالمساجد السبعة ولا غيرها أبدا، ليس فيه مزارات غير ما ذكر. الله أعلم. مسجد القبلتين؟ لا ولا مسجد القبلتين ولا غيره، هي مسجد غيره من المساجد، من أراد أن يذهب إليه باب الاستطاعة حتى يعرف لماذا سمي مسجد القبلتين، أما أن يذهب له زيارة يعتقد أن زيارته مشروعة فلا. والذي يوصل الزوار إلى هذه الأماكن هل يأثم؟ على كل حال يجب أن يبين لهم أن زيارتهم إياها اعتقادا منهم أن لها فضل وأن زيارتها عبادة فلا. أما إذا قالوا باب الاستطلاع ومعرفة المكان وتذكر ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، لأن المساجد السبعة في مكان غزوة الخندق غزوة الأحزاب، إذا كان قصد أن يرى المكان ويتذكر الحال من باب الاستطلاع فهذا لا حرج شرع. أما أن يذهب إليه عبادة ويعتقد أن في زيارتها فضيلة فلا. سأل يقول مسجد الإجابة، ومسجد الإجابة كذا كغيره من المساجد ليس في زيارته فضل على غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلى الله وسلم على رسول الله.